ومن عجبي أني أحن إليهم شوقا وهم بعيد. ومن عجبي أحن إليهم شوقا وهم معي وتلكيهم عيني وهم في سواء أحن إليهم شوقا وهم معي وتبكيهم عيني وهم في سوادنا ويشكو لو قلبي وهم بين أضلعي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي ولما فنى صغري وقل تجلدي وفارقني نومي وحرمت مضجعي أتيت لقاضي العشق قلت له يا قاضي العشق هل مرت بك الليل هل مرت بك الليل فحن لي وبكى وهل لي وشكى وقال لي يا فتى يا من ذاقت بك الحيل إن البذور اللواتي جيت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. يا داعين بقلبي ونازلين بقلبي أينما نزلوا ترفقوا بفؤادي في هوازجكم راحت به يوم راحت بالهوى الليل راحت به يوم راحت بالهوى بالهوى الليل يوم راحت يوم راحت به يوم راح بالهوى أينما ضعنوا ونازلين بقلبي أينما نازلوا صلى عليك الله يا غلب الهدى ما شنا قمري على سيد العرب حبيبي أغلى من نور عيوني وللفدي بعمري أبو الزهر المعصوم.